وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم لا يؤمنون حتى يحكم أحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وحسن أولئك رفيقا

فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعزب الألحان، وارفع به صوتا يبدد صمتنا، فلحسن صوتك حلية القرآن. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 58 إلى الآية 73 من سورة النساء. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، المسجد الأقصى المبارك مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى به الحبيب المصطفى بالأنبياء إماما، وصلى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى به خالد بن الوليد، وصلى به عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، والعديد من الصحابة، ودفن به الآلاف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبادة بن الصامت أول قاض في الإسلام، فأرواحنا تصل إلى هذا المكان قبل أجسادنا، وسيظل المسجد الأقصى في قلوبنا مهما كان من تصريحات موتورة وقرارات لا تعبأ بأمة الإسلام والعرب، فهو في قلوبنا كالشمس موقعها في السماء، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول، فالقرار أبدا لا يغير من طبيعة المكان ولا الموقف. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا ونحن في هذه الأوقات النيرات أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، فما أجمل المناجاة حينما يرفع العبد يديه إلى السماء ويقول يا الله، وما أجمل الذكر حينما ينطق العبد بلا إله إلا الله، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا، عليك نحيا، وعليك نموت، وبك نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، سريت مسرى البدر، سريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات، في الكائنات يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى، المسجد الأقصى عليه من التقى حلل، المسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الغداة لألأ، والأنبياء، الأنبياء والأنبياء ببابه قد شاقوا نحو الحبيب محبة ولقاء، الأنبياء، الأنبياء قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء، يا واصف الأقصى، يا يا واصف الأقصى أتيت بوصفه فكأنك الرسام والبناء، ترنم يا شجي الطير، ترنم يا شجي الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام، نبي، نبي، نبي ذكره في كل أرض، شفاء نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور وللسقام نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واحتشام نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها وجملها بنور واحتشام يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستغام نبي الله رسول الله حبيب الله يا خير البرايا لأنت شفيعنا يوم الزحام يا رب وحد صفوف المسلمين يا رب وحد صفوف المسلمين ولا تخذلهم باختلاف الرأي والكلم وارزقهم النصر والتوفيق وارزقهم النصر والتوفيق وابن لهم

يتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما بينهما